يقول كنا بالأمس القريب ندعو الناس إلى أن يخرجوا الدشوش من منازلهم، ولكن الآن أصبح ذلك منتشرا في البيوت، والمسألة ليست خاصة بالمملكة بل العالم كله. وللأسف أصبح يظهر في تلك القنوات علماء وأنصاف علماء يذلون الناس ويصفونهم كساوى عجيبة لم نسمع بها من قبل. فأقول يا شيخ، أما آن بأمثال حضرتكم وأن تحثوا طلبة العلم على أن يسدوا هذه الثغرات التي تصل للمسلمين في العالم بدل هؤلاء المذلين حتى تبرأ الذمة أمام الله؟ الله، هذا سؤال محرج بالنسبة لي. نعم، فلا أجيب عليه، لكن أريد أن أبين إذا انتشرت فتوى خطأ يجب على طلبة العلم أن يبين خطأها حتى لا يضل الناس بها. ثم إن سمعت فيها قناة تسمى أنترنت، تعرف؟ ها؟ أي خلاص. نعم. أيهم؟ أسوأ؟ نسأل الله أن يجنبنا السيء والأسوأ. نسأل الله الله. والله فتن فتن. أين هذا الجواب؟ تأتي. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فتاوى من محاضرة طالب العلم والمجتمع. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.